إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأناه من شرحنا للأحاديث التي أوردها الإمام النووي طيب الله ثراه في كتابه المعروف الأربعين النووية. وقد كنا مع حضراتكم في الحديث 19، وهو حديث احفظ الله يحفظك، وقد جاء عدة من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وقد وقفنا عند هذا اللفظ أو عند هذه الكلمة إلى حديث. قال له النبي: إني أعلمك كلمات. الكلمة الأولى: احفظ الله يحفظك. الكلمة الثانية: احفظ الله تجده تجاهك. إذن فإذا حفظ العبد الله، وذكرنا معنى أن يحفظ العبد الله بفعل الأمر واجتناب النهي، عاد عليه هذا بفائدتين: الأولى أن يأتيه الجزاء من جنس العمل، فإذا حفظ حدود الله في نفسه حفظه الله رب العالمين في أمور الدنيا وحفظ له أمور الآخرة. الفائدة الثانية هي التي نبدأ منها من قوله: احفظ الله تجده تجاهك. وسيأتي في الرواية الثانية التي هي لنفس الحديث: احفظ الله تجده أمامك. فقالوا: تجده تجاهك معناها تجده أمامك. والأصل فيها أن معناها أينما توجهت هو معك. ما معنى تجده تجاهك؟ أينما توجهت وإلى أي فعل أقبلت، وإذا ذهبت إلى أي مكان وأنت تحفظ فيه حدود الله في نفسك فإن الله معك. فمعنى تجده تجاهك أراد بها أينما اتجهت بوجهك هو معك. أينما اتجهت بوجهك، لأن أصل كلمة اتجاه لوجه وجه، فولي وجهك، كل هذا من الوجه، كل هذا من حركة الوجه. أينما اتجهت فإن الله معك. وهذه هي المعية. وما أجمل أن يراعي العبد الأفعال من أجل معية الله رب العالمين. والمعية كما هو معلوم عند أهل العلم أنها على شقين: معية عامة وهي بالعلم والإحاطة، فالله رب العالمين مع جميع الخلق بعلمه وبسمعه وببصره وبإحاطته لا بذاته، ليس كما يقول المتكلمون والفلاسفة أن الله في كل مكان. كلا، إن الله مستوى على عرشه فوق سماواته كما أخبره عن نفسه تبارك الله وتعالى، ليس في كل مكان. إن الله مع جميع العباد بعلمه وسمعه وبصره لا بذاته. لما قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، معهم بعلمه وسمعه وبصره. فإذا قالوا: من أين أتيت بذلك بسمعي وبصري ولم تقل بذاته؟ لماذا صرفت النص عن ظاهري؟ وأنتم يا أهل السنة دائما تقولون: لا تصرف النص عن ظاهري. فمن قال لك أنه لما قال وهو معكم أينما كنتم أنه بعلمي وسمعي وبصري؟ نقول: لأن هناك قرينة. ما هي القرينة؟ بداية الآية: ألم تر أن الله يعلم، ألم تر أن الله يعلم. إذن فإذا صرفنا المعية إلى معية العلم فهذا من نفس الآية، هذه القرينة، أنه هو من قال في يوم الآية: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع بعلمه. من أين أتينا بعلمه؟ من الآية، من الآية. فلا نصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة وإلا بدليل، والدليل من نفس الآية. هذه اسمها معية عامة على جميع الخلق، هو فيها بعلمه وسمعه وبصره مع المؤمن والكافر والفجر والمنافق، مع الجميع بعلمه وسمعه وبصره لا بذاته. ثم معية خاصة وهي معية التوفيق والهداية والإرشاد والتأييد والنصر، هذه المعية الخاصة لعباد المؤمنين، هذه المعية الخاصة تكون بعباد المؤمنين، كما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي. خاصة العامة معية خاصة، معية خاصة، معية التأييد والنصر والرحمات والهداية، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، وأنزل الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معية خاصة، معية خاصة بعباده المؤمنين. والكلام في المعية يطول، وتستجلب لنفسك المعية بالإحسان، فالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تستجلب المعية بالصبر، فإن الله مع الصابرين، بالإيمان، فإن الله يؤيد المؤمنين وهو معهم سبحانه وتعالى. احفظ الله تجده تجاهك أينما توجهت بوجهك هو معك سبحانه وتعالى، بذكرك لله يكون معك. قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، معه إذا ذكرني. نعم، ويذكرك في ملأ أعلى، يذكرك باسمك فلان، إذا ذكرته يذكرك، فاذكروني أذكركم. وهذا ما تعجب له بيت كعب لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يأمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، قال وسماني، وسماني، يستعظم أن الله يسميه. نعم، هل يمكن أن يسميك أنت؟ نعم، إذا ذكرته. إذ الله قال فاذكروني أذكركم، وفي الحديث القدسي فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. احفظ الله تجده تجاهك. الكلمة الثالثة قال وإذا سألت فاسأل الله. نعم، وإذا سألت فاسأل الله، والسؤال على شقين، سؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا إن سئل للمخلوق شرك، سؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا يسأل إلا لله، وإن سئل للمخلوق صار شركا، شركا أكبر، إن كان عن اعتقاد يكون شرك أكبر. لو ذهب إلى قبر فلان أو قبر علان وطلب منه الشفاء، أن يشفي له المريض، أن يشفي له المريض، وأن يوفق وأن يهدي وأن يرحم، هذا لا يسأل فيه إلا الله. وإن طلب من المخلوق الرزق فيذهب إلى قبر ويقول ارزقني وسع علي في الرزق، هذا لا يسأل فيه إلا الله تبارك الله وتعالى. الذي خلقني فهو وحده يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، وحده هو الذي يملك هذه الأمور سبحانه وتعالى، فلا تسأل من مخلوق. إذن سؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يسأل فيه مخلوق، لأن المخلوق لا يملك لك نفعا ولا ضرا. وسؤال فيما يقدر عليه المخلوق، وهذا جائز أن تسأل فيه المخلوق، شرط أن تعلم أن هذا المخلوق إنما هو سبب، وأن الأمر كله لله، أن تعلم أن هذا المخلوق سبب وأن الأمر كله لله. فأنا ذهبت إلى مخلوق لأقترض منه دينا، هذا يقدر عليه المخلوق، يقدر، ولكن أنا معتمد بقلبي أن الرزق في هذا المال الذي سيعطيني إياه، كلا، إنما الرزق عند الله، ولو شاء سببه لي فأعطاني، وإن لم يشأ لن يسببه ولن يعطيني شيئا. إذن فالمخلوق ما هو إلا سبب، حتى فيما يقدر عليه المخلوق ما هو إلا سبب. إذن فالسؤال على شقين، سؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا لا يسأل فيه إلا الله وحده، وسؤال فيما يقدر عليه المخلوق. يجوز أن نسأل فيه المخلوق، شرط أن لا يتجاوز المخلوق عندنا كونه سبب، أن لا يتجاوز إلا أنه سبب فقط، ولو شاء الله ما سببه تبارك الله وتعالى. وفيه إشارة في الحديث، وإذا سألت فاسأل الله، إلى فضل أن تسأل الله بنفسك، لأن بعض الناس قليل السؤال، بس يقابل فلان يقول له ادعيلي ادعيلي ادعيلي. هذا الحديث يشير إليك إلى أفضلية أن تسأل الله أنت بنفسك، وإذا سألت فاسأل أنت، لا توكل، وإذا سألت فاسأل أنت الله، لأنها عبادة، لأن السؤال أو الدعاء عبادة. فأنت تقول لفلان افعل عبادة الدعاء لي، وأنت قليل فعل هذه العبادة، لماذا؟ أنت مأمور أن تسأله، أنت مأمور أن تسأل الله، وقال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم، وسمها عبادة، فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فقال عن الدعاء أنه عبادة. فاسأل أنت الله بنفسك، ودعك من طلب السؤل من الناس إلا قليلا في من تتوسم فيهم صلاحا أو كذا وكذا، هذا لا مانع، ولا تقس هذا على إتيان الصحابة للنبي أن يدعو له، هذا النبي، هذا لمقامي عند ربي تبارك وتعالى، هو معلوم من هو صلى الله عليه وسلم. فلا تجعل طلبك من فلان أو علم من الناس يساوي أن يطلب من النبي هذا صلى الله عليه وسلم في حياتي، في حياتي لا في مماتي، كما يقول بعض من أرادوا أن يدلسوا على الناس ويلبسوا عليه في عقائدهم، فلا يسأل من النبي بعد موته صلى الله عليه وسلم، هو في حياته قال قل لا أملك لنفسي نفعا أو ضرا إلا ما شاء الله. إذا سألت فاسأل الله بنفسك. كذلك فيه إشارة إلى أن تسأل الله في كل شيء على إطلاقه. قال وإذا سألت، لم يقل أمر معين ولم يخصص، إذا سألت عن كبير أم إذا سألت عن صغير، لم يقل إذا سألت على إطلاقي، بل أعلى مما بل أقول لك سأل الله المستحيل، أيعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، سأل الله المستحيل، اسأل ما تراه أنت مستحيلا، فإن الله لا يعجزه شيء، وإذا أراد شيئا هيأ أسبابه، هيأ أسبابه. وأنت ترى القرآن مليء مليء بأشياء قد تعد عجيبة. استسقى موسى لقومه في الصحراء، استسقى طلب استسقاء لو ماذا جرى؟ اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه 12 عام. هكذا زكريا يطلب ولدا وقد صار شيخا كبيرا، اشتعل رأسه شيبا متكئا على عصاته لوهن العظم عنده، يقول فهب لي من لدنك وليا. أي ولد أنت في شبابك ما أنجبت، أو تنجب أنت والزوجة التي لم تنجب في شبابها، أو تنجبان على كبر؟ هذا يعد في دنيا الناس مستحيل. لو طلب من طبيب ممن هم يتخصصون في مسألة الولادة، لو طلب من الطبيب دخل عليه شيخ كبير عجوز وامرأة طاعنة في السن، ماذا تريدان؟ تريده ولدا. طيب انتوا كنتوا صغارين تخلفوا؟ لا، انتوا خلفتوا صغارين وجايين بعد 70 و80 جايين دلوقتي يطلبوا ولد يلا قد يروح هكذا. مستحيل في عقل المخلوق عند الله لا مستحيل. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام أعسير بعد الله هذا أعسير أن يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا أراد خلق بلا أب وبلا أم كما خلق آدم، وإذا أراد خلق بأب وأم كما في الخلق، وإذا أراد خلق بأب فقط كامرأة أو زوجة آدم، وإذا أراد خلق بلا أم عفوا بلا أب كما خلق عيسى عليه السلام هكذا. كذلك الله يخلق ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء. سل الله المستحيل، المستحيل نعم في المعيشة في كذا في كذا في كذا. سل الله لا يعجزه شيء، أنت مخلوق عقلك قاصر قدرتك قاصرة، هو علم الغيوب هو على كل شيء قدير. فسله في الصغير والكبير، وإذا سألت فاسأل الله توجه إليه وخذ أسباب إجابة الدعاء في تحري أوقات إجابة الدعاء، في البدء بحمد الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تختم بالصلاة والسلام عليه، وأن تستخدم جوامع الكلم، وأن تدعو الله بأسمائه وصفاته كما أمرك، وأن تتقرب بالأعمال الصالحة كما أمرك وكما فعل الأنبياء، وأن تشتكي إلى الله بالحالة التي أنت عليها من ضعف وذل وغير ذلك كما قال موسى إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كل هذه أسباب لإجابة الدعاء، لعلنا تعرضنا لشيء منها عند حديثي. عند حديثي إصابة المطعم، عند حديثي إصابة المطعم. إن الله أمر الأنبياء ما أمر به الرسل. فذكر النبي الرجل يطيل السفر من عوامل إجابة الدعاء، يرفع يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وأوذي بالحرام. تكلمنا في شيء من عوامل إجابة الدعاء في شرحنا لهذا الحديث، فارجع إليه وهو في سلسلة شرحنا لنفس الكتاب. وإذا استعنت فاستعن بالله، ما قيل في السؤال يقال في الاستعانة، أن تستعين في أمور لا يقدر عليها إلا الله، فلا ينبغي أن تستعين بالناس فيه بالمخلوق، وفي أمور يستطيع المخلوق أن يعينك فيها فلا حرج من أن تطلب منه العون. ولقد جاءت أحاديث تبين جواز أن يعين الرجل أخاه كما قال النبي كل سلامة من الناس عليه صدق في الحديث، وأن تعين الرجل فتحمله على دابته أو تحمل له متاعه عليها لك به صدق في قوله أن تعين جواز الإعانة. كذلك إن الله والله في عون العبد، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم الخير، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فلا حرج في أن يعين المسلم أخاه. نعم قال رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، سخريا من التسخير، سخر هذا لهذا وسخر هذا لذلك. أما سخريا فهي من الاستهزاء والسخرية، الفرق بين السخرية والسخرية بكسب السين من الاستهزاء، طيب بضم السين من التسخير أنه سخر فلان لفلان وفلان لفلان هكذا. وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، قصد بالأمة هنا جميع الخلق، جميع الخلق لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. إذن يأخذ جميع الأسباب لجلب النفع ولا يصل إلى النفع الذي يريد، لأن الله ما كتبه لك، خذ بالأسباب كيف ما شئت وهو يعلم وأنت لا تعلم لعل فيه خير. أخذ جميع الأسباب لكي يكون له ولد فلم يرزق، فلم يرزق، ما يدريك لعله لو أتاك لأهلكك، طغيانا وكفر. ما يدريك أنك تعيش بين الناس عزيزا، فإذا أتاك هذا الولد لطخ رأسك بالتراب وجعل رأسك بين الناس ذليلا مكسورا. ما يدريك، الله يعلم وأنت لا تعلم، ويظن أن النفع فيما رآه هو بعقله القاصر. كلا، ليس النفع فيما رآه، ويظن أن الضر كله في باب وهو فيه النفع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمك أن تدعو الله مثلا كدعاء، كقولك أحيني ما علمت الحياة خير وتوفني ما علمت الوفاة خير، لأنك أنت لا تعلم، لأنك أنت لا تعلم قاصد العلم. فكن أمرك لله هو يعلم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. لما قال الله أني جعل في الأرض خليفة قالت الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الإجابة قال إني أعلم ما لا تعلمون. سبحانه وتعالى أنه سيكون منهم أنبياء وأولياء وأصفياء وأتقياء، وسيكون منهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إني أعلم ما لا تعلمون، ترى الشر في مكان وفيه الخير، هو يعلم وأنت لا تعلم. نار توقد بالأيام سيلقى فيها فتن، أي مخلوق يقول أنه سيموت ولكن الله ما أراه، فجعل النار آية للعالمين. فجاءت بالنفع أم لم تأتي؟ حديثة الإف، قال الله إن الذين جاءوا بالإف عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإف. لما عصى آدم رباه النتيجة، ثم اجتباه ربوه فتاب عليه. هكذا كل أمرك إلى الله هو يعلم، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله وحده لك، كتبه في القدر، قدره الله سبحانه وتعالى. ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا قد كتبه. أين كتبه؟ في اللوح المحفوظ. كتب مقادير العباد قبل أن يخلق الخلق بألف عام سبحانه وتعالى، كتب في اللوح المحفوظ إلا قد كتبه الله عليك. أين كتبه؟ طيب كتبه شرعا ولا كونا؟ كونا، ليس شرعا. احنا مش قلنا أمر شرعي وأمر كوني؟ الأمر الشرعي كالصلاة كالزكاة يمكن العبد أن يفعل وممكن أن لا يفعل، أما الأمر الكوني ليس العبد فيه داخل، وإنما قدره الله عليه. لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، كونا ولا شرعا؟ هذا كونا، هذا كونا. قال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. نتفرع منها لمسألة ثم نعود. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله، خلاص. إذا فما قدره الله على العبد كونا لا تبديل ولا تغيير، لا تبديل ولا تغيير. نعم، فما تفسيرك لحديث النبي من أراد أن ينسى له في أثره أو يبسط له في رزقه فليصل رحمه؟ ومشان ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. طيب رجل وصل الرحم، كيف ينسى له في أثره؟ يعني ينسى له في أثره، يمد له في عمره، كيف يمد له في عمره؟ هو أصلا الأجل والرزق ده مش مكتوب وهو في بطن أمه كما شرحناها في حديث السابق، أو لا مكتوب وهو في بطن أمه، أن الملك يقوم فيه بأربع كلمات: أجل ورزق وعمل وشقي سعيد. فالأجل والرزق مقدر ومكتوب مكتوب، فكيف يبسط له في رزقه إذا وصل الرحم مثلا؟ وكيف ينسى له في أثره؟ وكيف لما قال لا يرد القدر إلا الدعاء، كيف؟ كيف؟ وهذا لا تبديل فيه. نقول إن الراجح من أقوال أهل العلم من غير ذكر الأقوال، سنذكر الراجح مباشرة، أن الكتابة كتابتين، أو الكتاب الذي يكتب فيه على قسمين: كتاب بين أيدي الملائكة، هذا الذي فيه تبديل، ويكون هذا القدر اسمه قدر معلق. يعني يقول الله مثلا اكتبوا عمر عبدي 40، فإن وصل الرحم صار 60، هذا في الكتاب الذي بين أيدي الملائكة، فكتبوا 40 فوصل، فمع الملائكة الأربعين ووضعوا الستين، هذا اسم قدر معلق، إن فعل زاد الله له فيه. لما أتى أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا، فدعا النبي له بطول العمر، ودعا النبي له وهو صغير بكثرة النسل كثرة الذرية، فوصلت الذرية بالأحفاد إلى 120 تقريبا، وصار من أطول الصحابة عمرا، تجاوز 90، وكان واسع الرزق بسبب دعوة النبي. طيب هو أنس وفي بطن أمه، ألم يكتب له الأجل؟ طيب لما النبي دعا له زاد، ده اسمه إيه؟ قدر معلق، إن دعا له بدل. ده فين؟ في أيدي الملائكة، في أيدي الملائكة، دعا لفلان بطول عمر فطار، دعا لفلان بالرزق فاستجيب، دعا لنفسه بطول العمر وحسن العمل فاستجاب له ربه. طب ازاي العمر يطول ومش مكتوب؟ هذا في أيدي الملائكة يمحى ويبدل. أما في الكتاب الذي هو أم الكتاب عند الله ففيه النهاية، يعني فيه أنه عمره 40 وسيصل الرحم وسيكون 60، فأجله النهائي 60، هذا ثابت لا يتغير. يبقى القدر قدرين، قدر في أيدي الملائكة يكتبوه، وقدر في أم الكتاب الذي بين يدي الملائكة يمحى فيه ويثبت، الذي في أم الكتاب النهاية لا يتبدل ولا يتغير. قال الله يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب. لما قال الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، الذي هو بين يدي الملائكة ولا في أم الكتاب؟ في أم الكتاب، في أم الكتاب. لما قال النبي من أراد أن ينسأ له في أثره، في الذي هو بين يدي الملائكة ولا في أم الكتاب؟ الذي ما هو بين يدي الملائكة. واضح هذه المسألة؟ فانتبه إليها لأنها سؤال يطرأ علينا كثيرا ويحدث إشكالا عند كثير من الناس. هذه الجملة في قول النبي، واعلم أن الأمة لو اجتمعت فيها الإيمان بالقضاء والقدر، ولعلنا أسفنا الكلام عليه وقلنا أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: مرتبة العلم أن الله يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء، ومرتبة الكتابة أن الله كتب كل شيء في أم الكتاب، في أم الكتاب، ومرتبة أنه لا يقع شيء في كونه إلا بإذنه، ومرتبة الخلق أنه خلق كل شيء سبحانه وتعالى فهو به عليم ويقدر له ما يعلمه سبحانه وتعالى. وهذا في شرح حديث جبريل، وقد تعرضنا له أيضا. هل يجوز نسب النفع إلى مخلوق؟ أقول فلان نفعني، الكتاب ده نفعني، هذا الشيء نفعني، نعم يجوز إن كان وقع هذا فعلا مع اعتقاد أنه سبب في النفع لا مسبب. واضح؟ واعلم أن الأمة، يا أخي لو فعلت ذلك أرحت نفسك، لو الأمة اجتمعت لا ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء لقد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. طيب هل معنى ذلك أن هذا الأمر فيه نوع من الجرأة على ما فيه مهلكة؟ مش خلاص ما حدش من الأمة هضرني، هل أتجرأ على ما فيه هلاك للنفس؟ كلا. وما هذا مغزى الحديث؟ إذ الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب مغزى الحديث أنه يقول لك إن أوذيت في الله من المخلوق فاعلم أنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعوك في الله، في الله إن أمروك بمعصية فلا تفعل، واعلم أنهم لو اجتمعوا. الحديث هكذا وضعت، إنما ليس الحديث دعوة لأن تلقي بيدك إلى تهلكة تقول النفع والضر بيد الله، كلا، وإنما ينبغي أن تكون كي الصافي ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لما قال النبي هذه الجملة أو هذه الكلمة واعلم أن الأمة لو اجتمعت، قال بعدها رفعت الأقلام، أقلام كتابة القضاء والقدر، رفعت يعني لم تعد تكتب، وجفت الصحف فصور أن الصحف كتبت بحبر لين طري وبعد فترة جثت على هذا. يريد النبي نهاية الأمر، أن الأمر انتهى على ما كتب في القضاء والقدر، فهو مقدر على العبد في الأمر الكوني، فهو مقدر على العبد. فعبر عن انتهاء الأمر، وأن قدر الله نافذ في العباد ولا تغيير ولا تبديل في أم الكتاب، عبر عنه بقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، عبر به عن انتهاء الأمر وأن قدر الله نافذ ولا تغيير فيه. واضح؟ ها؟ في إشكال؟ ثم قال وفي رواية غير الترمذي، من القائل؟ المصنف رحمه الله، احفظ الله تجده أمامك، دي رواية ثانية لنفس الحديث. الرواية الأولى سندها حسن، الرواية الثانية التي سندوها أو ذكر الاختلافات، هذه الرواية الثانية سندها ضعيف، هذه الرواية الثانية سندها ضعيف، إلا أن كل جملة منها معناها صحيح، تشهد له إما آية وإما حديث. يبقى الرواية كده، هذه الرواية سندها إلى ابن عباس ضعيف، إلا أن كل جملة فيها معناها صحيح، معناها صحيح. قال احفظ الله تجده أمامك، ذكرناها، أمامك تجاهك، والمعنى المقصود تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله، ما معنى تعرف إلى الله؟ أي افعل الأمر والنهي، واعرف أسماء الله وصفات ربك، واعرف الربوبية والألوهية، واعرف عبادته، أي اعرف ما ينبغي عليك أن تعرف تجاه ربك من حقوق. افعل ذلك في الرخاء، افعل ذلك في الرخاء، يعني ليكن هذا عندك دايما، وليكن هذا عندك مسلك في جميع أحوالك، في الرخاء والشدة تفعل ما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه في الرخاء وفي جميع أحوالك، ليس عند الشدة فقط. هذا حال كثير من الناس، وقلنا أن المعنى صحيح. ما الذي يشهد له؟ تشهد له آيات، تشهد له آيات من كتاب الله، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته يقول لأن ذهبت السيئات عنه إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. هكذا دائما الإنسان إن لم يقوم نفسه ويؤدب نفسه. ولقد ذكر الله ولقد ذكر النبي في القرآن وفي السنة بعض من عرف الله في الرخاء وعرف من عرف الله في الرخاء وعرفهم الله في الشدة. يونس قال الله فلولا أنه كان من المسبحين، قال أهل العلم كان التسبيح عنده دائم، فكان كثير التسبيح ليس في بطن الحوت فقط، إنما هو كان من قبل أزمته كان من المسبحين، فلما وقع في الشدة يعرفك في الشدة. نجاه الله رب العالمين لأنه كان من طابعه أنه كثير التسبيح، كثير التسبيح. هكذا الثلاثة الذين يواهم المبيت إلى الغار وحبسوا بصخرة، فأخرج كل واحد منهم ما عنده من عمل صالح. لو نظرت إلى الثلاثة أن هذا العمل الصالح فعل في الرخاء، هذا العمل الصالح فعل في الرخاء، أخذ المال وعمل به حتى كثر المال ثم رده بمكسبه بربحه لصاحبه، مع أنه كان يمكن أن يأخذه في رخاء، نال من المرأة ودنا منها كدنو الرجل من زوجته ولا يراهما أحد، ثم ما تركها إلا لله وكان في رخاء. والثالث لم يقدم سقيا الأولاد والزوجة مع أن أبويه كانا نائمين، ما كانش حد شايفه، كان ممكن يسقي الأولاد وبعدين يسقي الوالدين، إلا أنه وقف عند رأسهما حتى استيقظا فسقى الوالدين. هكذا كل الثلاثة كان يعرف الله في الرخاء، فلما وقعوا في الشدة وحبستهم الصخرة عند باب الغار دعا كل بدعوته التي كانت في الرخاء وأخلص فيها، ففرج الله عنهم ما هم فيه. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لا تكن كحال الذي إذا حجبه أمر فزع، ولا تعود ولدك على هذا. ليس يعني بالامتحانات الثانوية تلاقي شباب كتير في الجامعة طول الأجازة مفيش ولا واحد عجيب. طيب أن تفزع إلى الله في الشدة، هل هذا في حد ذاته خطأ؟ لا، مش ده الغلط، مش الغلط إنه عند الامتحان راح يتجرب، مش ده الغلط، إنه غلط إنه بعد ما الامتحان خلص في الجامعة، هو ده الخطأ. أنت في الشدائد ليس لك إلا الله أن تفزع إليه، حتى وإن كنت مذنبا، حتى وإن كنت عصيا، حتى المشرك لما مسهم الضر في البحر ظل من يدعون إلا إياه سبحانه وتعالى. ليس هذا هو الخلل الذي أقصده، إنما الخلل أنه لما صار في رخاء ترك العبادة وترك الدعاء، ترك الصلاة وترك الذكر، وهذه عادة الإنسان إن لم يربط على نفسه وهو صغير في السن يفعل ما بدا له. تتكلموا لك يعني أما تجوزها عقل تجرار، لا مش إجدرك أنك تعال إجدرك تجوز أصلا أنك تلحق تعمل حاجة وما يدريك، يقول لك أنا عارف بس حركة الشباب كده. طيب يا أخي ما أنت عرفت فيها الحلال والحرام، حتى لو أنها لك كصبوة أنت ليه أنت عرفت الحلال والحرام فيها توقف وأنت في قوتك. تقول للرجل الصحيح السليم اقلع عن التدخين وأنت في الرخاء، بدلا من أن تقلع عنه رغما عنك وأنت في الشدة. تقول للرجل ادخل المسجد وأنت بقوتك، بدلا من أن تحمل إلى المسجد. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة سبحانه وتعالى. ثم قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذه الجملة ذكرنا أن هذه الرواية من الحديث ضعيفة، إلا أن هذه الجملة خصيصا جاء في أحاديث أخرى بسند صحيح كحديث عبد الله بن فيروز في مسند الإمام أحمد، ولعلي ذكرته بطوله عند تعرضنا لشرح القضاء والقدر في شرح حديث جبريل في هذا الكتاب. والجملة في باب الإيمان بالقضاء والقدر، وتعلم أن الله ما قدر عليك إلا ما كان لك، ما أصابك ووقع لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيب. إن فعلت أرحت بالك، إن فعلت أرحت بالك، وإن لم تفعل هتنك تلولو. عارف يعني إيه لولو؟ لو لو لو لو كان لو لو. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فهذا يغلق باب كلمة لو عليك، يغلق باب كلمة لو. يعني لو ما كنت رجل اصطدم بسيارته لك لو كنت دخلت من الطريق، لو كنت يا أخي ما أخطأك لم يكن يصيبك، ما أصابك لم يكن يخطئك. قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يؤمن بهذا يهدي قلبه، ما يعودش يقطع نفسه على الدنيا حسرات. وفي الحديث في الآية الأخرى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوب أن فلان يحدث له كذا من قبل أن نبرأها، من قبل أن تظهر، إن ذلك على الله يسير. لماذا يعلمك الله هذا؟ قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يحزن عن ما حصل ولا تفرحوا بما آتاكم، هذا قدر مكتوب. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولكم يحتاج في هذا الزمان الذي امتلئ بالمصائب والتضييق وكذا وكذا، ومزقت فيه الأمة وقطعت وهوجمت وعوديت، إلى أن ترجع إلى الإيمان بالقضاء والقدر. الفتن لا يثبت فيها إلا قوي الإيمان بالقضاء والقدر. والشيطان يستهوي الناس في لحظات الضعف ويريد أن يصرفها، وأسهل باب يدخل منه هو باب القضاء والقدر، لأن كثير من الناس ضعيف في هذا الباب، وتتقطع نفسه على الدنيا حسرات، وذهب وضاع وكذا. ولكن تسمع فلان مرض نفس، فلان جاله السكر، فلان جاله جلطة، عافانا الله وإياك من الشرور، فلان مات من الصدمة، مات أزهقت حياته، وهذا كله مبني على ضعف في القضاء والقدر. لأن العبد لا تتقطع نفسه على الدنيا، لأنه يعلم أن مالك الدنيا هو من قدر هذا، وأن الله يرفعه بهذا درجات ويسكنه بهذا فسيح الجنات. فينبغي على العبد أن يعلم هذا ليريح نفسه، وإن لم يفعل قطع نفسه على الدنيا حسرات. ارضى ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس، هذه نعمة يحرم منها أمراء وملوك. أن تكون راضي، أن تكون راضي. الرجل من السلف أكل كسرة خبز ثم نزل وشرب ماء النهر، ثم قال نحن في نعمة لو يعلم بها الملوك لجلدونا عليها بالسيوف. كسرة خبز ويشرب من البحر ويقول لك احنا في نعمة لو يعلم بها الملوك لحاربونا عليه. هي نعمة بها الرضا، الرضا وهدوء النفس والطمأنينة، كفى بها نعمة. تيجي ازاي؟ من الإيمان بالقضاء والقدر. أرح نفسك، أرح نفسك وارضى بما قسمه الله لك. نسأل الله أن يقسم لنا الخير كله. واعلم بشارات، هذه كلها بشارات من النبي صلى الله عليه وسلم، حملها لهذا الغلام الذي صار علما وعملا للناس إلى يوم القيامة. بشارات. واعلم أن الفرج مع مع مع الكرب، مع، شوف، مع مش بعد. والفرج أصل من الفرجة، والفرجة أن يفتح شيء في المسدود، يعني هذا الجدار مسدود أفتح فيه فرجة، فكأن كلمة الفرج عبارة عن فتح في المصائب، فرجة تحدث بين المصائب فتزيل هذه المصائب. واعلم أن الفرج مع يلازم الكرب، فما من محنة إلا في طياتها منحة، فما من محنة إلا في طياتها منحة. أنت قصر الفكر وقصر العلم، أنت لا تعلم ماذا أعد الله لصاحب الكرب. يود أهل العافية يوم القيامة لو أن أجسامهم قرضت بمقاريض لما يرونه من نعيم الله في البلاء. اسمع، نعم تحزن كمسلم، تحزن على ما يقع في الأمة وكذا وكذا، تحزن، ولكن أنت لا تدري ما أعد الله له. أسرة بالكامل ماتت، كانوا يجتمعون في الدنيا فجمعهم الله في الجنة. إيه رأيك؟ ضرب بقى عليك أنت يا مسكين، أن ترضى، أن ترضى، ولا تقنط، ولا تجزع، ولا تشكك في ربك، ليس في الله شك، لعلهم في مكان خير منا ألف مرة، وأنت مسكين ستحسر عليهم، وهم أحياء عند ربهم يرزقون. وما يدريك، وما يدريك، ما المطالب به أن تدعو، تدعو، تأخذ بالأسباب لنصرة، خذ بالأسباب التي تستطيع لنصرته. ولكن لابد أن تؤمن بأن الفرج مع الكرب، فأنت لا تدري ماذا قدر الله له. واعلم أن الفرج مع الكرب، وهذا يثبتك أنت في مصائبك وفي أحوالك، كلما ضاقت اعلم أنها على وشك أن تفرج، كما قال القائل وكم من نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. شوف، فلما استحكمت دي أغلقت عليه وأطبقت. الله يجعل بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الفارج الله سبحانه وتعالى. فرج مع الكرب فأبشر، أبشر بخير، إن الفارج الله سبحانه وتعالى. لا تقنط ولا تجزع مهما ضاقت مهما ضاق، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قال الله ألا إن نصر الله قريب؟ قال الله حتى إذا استيأس مين؟ مش عوام الناس، مش حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. كن على يقين بهذا، كن على يقين لا تيأس. أنت ترى الأحوال الواقعة المسلمين الآن تظن أنه لا نصر، هذا من إلقاء الشيطان في قلبك. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين. اللهم أنزل بأسك على قوم المجرمين واشف صدور قوم المؤمنين، واعلم أن الفرج مع الكرب. وأن أخذ جملة أو أخذ كلمة في الرواية الثانية قال وأن مع العسر يسرا، فاتنا أن نقول واعلم أن النصر مع العسر. ما خرجت عما قلنا، ما خرجت عما قلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر للعبد أن لا يتمنى لقاء العدو، كما رواه البخاري في صحيحه أنه قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله من فضله واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموه فاصبروا، فإذا لقيتموه فاصبروا، فإن الجنة تحت ظلال السيوف، فإن الجنة تحت ظلال السيوف. فمسألة النصرة تحتاج إلى صبر. كل نوع النصر، سواء على العدو، سواء على نفسك، سواء في الطاعة، كل نوع النصر تحتاج إلى صبر. ولا نصر إلا بصبر، ولا نصر إلا بصبر. واعلم أن النصر مع الصبر. ثم قال وأن مع العسر يسر، وأن مع العسر يسر. وهذا له شاهد في قول الله تعالى إن مع العسر يسر، وقلنا أنه لا يغلب عسرا يسرين. فين العسر؟ المعرف بالألف واللام، يبقى هو نفس العسر لو فاكرين كلامنا. فإن مع العسر يسر، إن مع العسر طالما جه معرف بالألف واللام وتكرر يبقى هو نفسه. لو جه من غير الألف واللام يبقى اتغير. فأتى العسر معرف بالألف واللام يبقى هو نفس العسر في الآيتين واحد. فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. طب اليسر في الآيتين واحد ولا اتغير؟ ليه؟ عشان جاي نكرة مش معرف بالألف واللام. فقال لا يغلب عسرا يسرين. أوضح ولا مفهومة؟ ها؟ مين مش فاهم يجي نعيدها على طول بسرعه ونضرب مثل. انا دخلت مطعم فقلت طلبت وجبه، كل ما اخش المطعم ده اقول له هات الوجبه هينزل لي نفس اللي انا طلبتها. انما لو دخلت قلت له هات وجبه هيقول لي عايز ايه، اقول له هات كذا او كذا او كذا. انما لو اقول له هات الوجبه يبقى انا بكلمه عن حاجه هو عارفها خلاص. يبقى طالما الألف واللام تفيد أن نفس الحاجة هي هي. فقال إن مع العسر يسر، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. طالما عرفها بالألف واللام فهو نفس العسر ما تغيرش. إنما يسرا ما جاتش بالألف واللام يبقى اليسر اتغير. قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسر. يبقى العسر واحد ما تغير واليسر اتغير. ولا يغلب عسر يسرين، فعسر بين يسرين لا يؤثر فيهما. ولا يغلب عسر يسرين. وهذه من منة الله على العباد، ومما بشر به العباد أن يأتي اليسر مع العسر ومع الضيق ومع الشدة. قد جعل الله لكل شيء قدرا، فلا تظن أن العسر دائم ولا تظن أن اليسر دائم. قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، وجعل الله لكل شيء قدرا، وجعل الخير والشر يتدافعان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وينقسم الناس إلى خير محض لا شر فيه، ويسر محض لا عسر فيه وهي الجنة، وإلى شر محض لا خير فيه، وإلى عسر محض لا يسر فيه وهي النار. كل شيء قد يكون شر في مكان خير في مكان، أو شر يعلوه خير، أو خير يأتي مع الشر هكذا. هذه في حال الدنيا، رجل مات أهله في حزن، الورثة يفرحون، صنع الكفن هيستنفع، هكذا. له شر محض ولا هو خير محض. أسد بلع بني آدم، الأسد في خير وعافية بالهنا والشفاء، والبني آدم مات ليس خير محض ولا شر محض، هكذا. وإنما هو تدافع الشر المحض الذي لا خير فيه هي النار، والخير المحض الذي لا شر فيه هي الجنة. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. حمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات للغلام الذي كان يركب خلفه، فصار علما نقله، وصار هذا الغلام علما للناس إلى يوم القيامة في العلم، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولكم يحمل هذا الحديث من بشارات، ويحمل من معان يدور عليها الدين، وخصوصا مسألة الاعتقاد. فينبغي للمرء ألا ينسه، وأن يحفظه، وأن يعمل به قدر استطاعته. احفظ الله يحفظ، نسأل الله أن يحفظنا بحفظه، وأن يسترنا بستره، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، هو بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.